ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا سحرا من ضرتها ضرتها بهذا السحر العظيم يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا سحرا في زوجها لها اطر يا ربنا سحرا في زوجها لها اطر يا ربنا سحرا في زوجها لها في احشائه في احشائه في امعائه في امعائه اطر يا ربنا سحرا في فرجه لها اطر يا ربنا سحرا عظيما في قلبه لها في قلبه لها وفي صدره لها اطر يا ربنا سحرا عظيما في راسه لها في راسه لها في راسه لها في راسه لها وفي دمه لها وفي دمه وعظامه لها اطر يا ربنا سحرا تركز في ظهره لها اطر يا ربنا سحرا اضعفه اطر يا ربنا سحرا اضعفها اطر يا ربنا هذه الاسحار في زوجها لها اطر يا ربنا اسحارا في زوجها لها اطر يا ربنا اسحارا في زوجها لها اطر يا ربنا اسحارا في زوجها لها في دمه وعصبه وعظامه وفي احشائه. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطر يا ربنا هذا السحر فيه لها وفيها له وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. وبينهما حجاب وبينهما حجاب. أبصر يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا فيها لزوجها وفي زوجها لها، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبصر يا ربنا هذا السحر فيها قويا عظيما، شربته في القهوة والشاي، أكلته في الأرز والإدامات، أكلته في الدجاج وفي اللحوم وفي الأسماك. أبصر يا ربنا هذه الأسعار، شربتها في الألبان، في الحليب وفي الألبان. اللهم أبصر هذه الأسعار يا ربنا مشروبا استشرت في جسدها. اللهم أبصر يا ربنا سحرا مشروبا في ساكن اجتمع فيه سحران مشموم ومشروب، اجتمع فيه سحران مشموم ومشروب. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها تغلغل وتخلخل، أبطله يا ربنا تغلغل فيها وتخلخل، أبطله يا ربنا انتشر فيها واستشرى فيها. اللهم أبطله يا ربنا أثر وتبخر في رأسها، أثر عليها وتبخر في رأسها يؤثر على عقلها وإدراكها وعلى الذبذبات أبطل يا ربنا سحن على الذبذبات، أبطل يا ربنا سحن على الذبذبات، أبطل يا ربنا سحن على الذبذبات، أبطل يا ربنا سحن على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. اللهم أطره يا ربنا في ناصيتها، في ناصيتها، في ناصيتها، في نافوخها، في هامتها، في هامتها، في هامتها، في قرنيها، في قرنيها. أطر يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا في وسط رأسها. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله كالظلة عليها يظللها إنما ذهبت. اللهم أبطله يا ربنا كالظلة عليها، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. أمسك عليك زوجك واتق الله. أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومعها، أبطلها يا ربنا من فوقها، أبطلها يا ربنا من تحتها، أبطلها يا ربنا عن يمينها وشمالها ومن بين يديها ومن خلفها. أبطل يا ربنا أسحارا تجري في دمها وتفوح في دمها وتفور في دمها وتغلي في أحشائها كالمهل يغلي في البطون. أقر يا ربنا هذه الأسعار، أقر يا ربنا سحرا في رحمها، أقر يا ربنا سحرا في رحمها، أقر يا ربنا سحرا أغلق بالأقفال ومفاتيحها عند السحرة الظالمين. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا في جسدها وخارج جسدها، أطل يا ربنا سحرا في القبر، في القبر وفي المقبرة، في المقبرة وفي القبر، وعلى أشلاء الموتى وفي أكفان الموتى وفي أحشائهم وفي لحودهم. أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطل يا ربنا أسحارا كثيرة على اسمها وعلى شعرها وعلى شعرها. اللهم أقر يا ربنا هذا السحر كالطاقية على رأسها. اللهم أقر يا ربنا سحرا أطبق على فكرها وعقلها وذهنها، أقر يا ربنا هذا السحر أطبق على عقلها وفكرها وذهنها. بطل ما كانوا يعملون. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أقر يا ربنا سحرا منعها من زوجها، أقر يا ربنا سحرا منعه من زوجته. أطل يا ربنا سحرا جعل حجابا بينهما كالجبل الشاهق العظيم بينهما. أطل يا ربنا هذه الأسعار كلها فيهما وعليهما ومعهما ومن حولهما أينما ذهبا. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار تفوح وتفور وتغلي وتشوي وتكوي. أطلها يا ربنا تكوي وتشوي. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحر حسد، أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، من ضرتها ضرتها ضرا عظيما. أطر يا ربنا ذا السحر من ضرتها من ضرتها من ضرتها. اللهم أطر يا ربنا ذا السحر ليطلقها زوجها. أطر يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطر يا ربنا ذا السحر فيها وعليها ومعها. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما متينا سميكا وقديما، ويتجدد بالليل والنهار، ويتجدد بالليل والنهار، ويتجدد. أطر يا ربنا سحر يتجدد ويتشدد ويتعدد. اللهم أطره يا ربنا مربوطا ومعقودا بين كتفيها بين كتفيها بين كتفيها. عليه جني طيار ظالم، عليه جني ثعبان، عشقها ظلما عشقها ظلما عشقها عشقها، وعن زوجها صرفها وعن زوجها صرفها. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم على الخيالات والأوهام والوسوسة. اللهم أطر يا ربنا سحرا يخيل لها زوجها على غير خلقته، وتشم منه رائحة، وتنظر له على غير صورته وعلى غير هيئته. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم يؤثر عليها، يؤثر عليها في قلبها، في سويداء قلبها، في أحاسيسها ومشاعرها وقربها لزوجها، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطر يا ربنا هذا السحر مثبتا ومعقدا، أطره يا ربنا مثبتا، أطره يا ربنا مؤتما. أطر يا ربنا سحرا على التوكيل على التوكيل، أطر يا ربنا سحرا على التوكيل على التوكيل. أطر يا ربنا سحرا عليهم موكلون، عليهم موكلون بالتجديد وبالتعظيم وبالتعدد فيه. اللهم أطره يا ربنا له سبله وله طرقه العظيمة، أبطله يا ربنا. أطر يا ربنا سحرا عظيما ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطر يا ربنا أسعارها فيها وعليها ومعها، أطلها يا ربنا تحملها في أحشائها. أطر يا ربنا أسعارا عليها وتلبسها بالليل والنهار، أطر يا ربنا أسعارا تضطجع عليها، أطر يا ربنا أسعارا تنام عليها، أطر يا ربنا أسعارا من حولها كالهالة من حولها، كالهالة السوداء من حولها. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك، أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار من حولها من حولها من حولها فيها ومن حولها، وتتجدد عليها. أطل أسحارا تجددها، تجددها عجوز شمطاء ظالمة، تجددها عجوز شمطاء ظالمة، جنية جنية ظالمة. عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة، عليك بها ترش الأسحار عند بيتها الجديد. أطل يا ربنا أسحارا جديدة رشت عند بيتها الجديد، أطر يا ربنا أسحارا جديدة رشت عند بيتها الجديد. عليك يا ربنا بمن رشت، عليك يا ربنا بمن يتابعها، عليك بمن يتابعها ويتابع زوجها أينما كان أينما ذهب. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا جاذبة وجالبة، جاذبة وجالبة، جاذبة وجالبة، تجلب الشياطين لها ولزوجها، وتجذب السحرة، وتجذب سحرة الإنس والجن لهما. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد، أطره يا ربنا من ضرتها لأجل التفريق. أطر يا ربنا هذا السحر فيها وفي زوجها وعليهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطر يا ربنا سحرا يجدده، تجدده عجوز شمطاء ظالمة، تجدده عجوز شمطاء ظالمة، خسيسة دنيئة زانية ظالمة طاغية باغية معتدية. أطر يا ربنا سحرها وحسدها وحقدها، وعليك بها يا ربنا قتلها شر قتله، اقتل يا ربنا ساحرة هي وراءهم بسوء. اللهم عليك بساحرة هي وراءهم بسوء وتمكر بهم وتكيد لهم بالليل والنهار. اللهم عليك يا ربنا بساحرة طاغية باغية معتدية، رد السحر عليها يا ربنا وأعمي بصرها يا ربنا كما أعميت بصيرتها، وصم آذانها يا ربنا وعليك بها يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فابطل يا ربنا هذا السحر فيها وفي زوجها وعليها وعلى زوجها وفي ذريتها وفي ذريتها وفي ذريتها. ابطل يا ربنا هذا السحر لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. ابطله يا ربنا لأجل البلاء والعذاب. وبطل ما كانوا يعملون وباطل، وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا تجدده عجوز شنطاء، أبطل يا ربنا سحرا وراءه مارد وماردة وعفريت وعفريتة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله بالمرصاد لهما يا ربنا. أبطل سحر الرصد لهما وعليهما، أبطل سحر رصد عليهما يرصدهما بالليل والنهار، يرصدهما بالليل والنهار، يرصدهما بالليل والنهار عذابا مهينا لهما وشقاقا وعدم وفاق وطلاقا وبعدا وابتعادا وضرا عظيما وغلبة عليهما. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا واحد يا قهار. يا ربنا يا ربنا برحمتك ومغفرتك يا رحيم يا غفار. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. يا ربنا يا ربنا اللهم هيئ لها من أمرها رشدا، هيئ لزوجها يا ربنا من أمره رشدا، هيئ لذريتها يا ربنا من أمرها رشدا. كلهم ولنا ولا تكن عليهم وعلينا، وانصر لنا ولهم ولا تنصر علينا يا ربنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا ثبت، أبطل يا ربنا سحرا أحكم، أبطل يا ربنا سحرا أطبق، أبطل يا ربنا سحرا لزجا ولاصقا، أبطل سحرا في المعادن يا ربنا، في الزئبق وفي الرصاص وفي الحديد. أبطله يا ربنا أثقل رأسها، أبطله يا ربنا كالجبل على ظهرها، أبطله يا ربنا كالصخرة على صدرها. أبطل يا ربنا هذا السحر، تجمد تجمد وتصلب وتحجر في بطنها مربوطا، مربوط بسرة بطنها، مربوط بسرة بطنها، ويؤثر على مسالكها ويؤثر عليها وعلى زوجها. أبطل يا ربنا سحرا يمرض زوجها، أبطل يا ربنا سحرا يبعد عنها زوجها، أبطل يا ربنا سحرها على التبلد في الأحاسيس والمشاعر بينها وبين زوجها. وبطل ما كانوا يعملون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا هذا السحر أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا، أبطل يا ربنا ربنا سحرا في ورقة، أطر يا ربنا سحرا في ورقة، أطر يا ربنا سحرا في ورقة، أطر يا ربنا سحرا في خيط وحبل، أطر يا ربنا سحرا في سلسلة، أطر يا ربنا سحرا في سلسلة، أطر يا ربنا سحرا في سلسلة، أطر يا ربنا سحرا في الجلود وفي ميتة وفي الزواحف وفي الزواحف وفي ميتة، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا أسحارها العظيمة، أطر يا ربنا أسحارها التي تتجدد عليها بالليل والنهار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا يؤكلونها في منامها، أبطل أسحارا عظيمة يا ربنا، اللهم أبطلها تتجدد في منامها مأكولة ومشروبة، تتجدد في منامها يلبسونها إياها ويدخلونها في أحشائها وأمعائها ورحمها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيما سرق لها، فيما سرق لها، فيما سرق لها، فيما سرق لها من ذهبها واكسسواراتها، من ذهبها واكسسواراتها، ومن حجابها ومن حجابها، من عباءتها من عباءتها، ومن ثيابها ومن ثيابها، ومن نعالها ومن نعالها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أسحارا عظيما يا ربنا، أبطلها، أبطلها فيما سرقت لها، فيما سرقت لها، عملت فيها، عملت فيها الأسحار باسمها وعلى عرقها وعلى أثرها، اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا، اللهم دمر يا ربنا آثارا لها عند من سحرها، اللهم أبطلها يا ربنا، احرق يا ربنا تلك الآثار، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، احرقها يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم نصرا يا ربنا على ساحر وساحرة وراءها وزوجها بسوء وظلم ومكر، اللهم رد السحر على الساحر يا ربنا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أطر يا ربنا هذا السحر مكرا وكيدا وغلبة عليها وعلى زوجها، اللهم أطر يا ربنا سحر التعاسة، أطر يا ربنا سحرا يتعسهما ويشغلهما، اللهم أطر يا ربنا سحر الإبعاد، أطر يا ربنا سحر الإبعاد بينهما سحرا عظيما على البعد على البعد، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أثر عليهما، الله أكبر، فطالما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا في زوجها لها، أبطل يا ربنا سحرا فيها لزوجها يؤثر على زوجها الضعافة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيها لزوجها، فيها لزوجها، أبطل يا ربنا سحر تعدي فيها لزوجها، فيها تعدى لزوجها، في زوجها تعدى لها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها لزوجها، فيها لزوجها أثر عليه، أضعفه أضعفه، أمرضه أمرضه، أهزله أهزله، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا شتت الفكر، اللهم أطره يا ربنا يؤلم الجسد، أطره يا ربنا على الخزي على الخزية وعلى البلية وعلى البلية وعلى الخزية وعلى الخزية، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسعار، أطلها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر يتجدد عند إتيانه لها، يتجدد عند إتيان زوجها لها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر ويعظم عند إتيانه لزوجته، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر جعل حجابا مستورا عظيما قويا متينا مكينا بينها وبين زوجها لا يقربها لا يقربها، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على دوخة وصداع وعلى ألم وضر، اللهم أبطله يا ربنا على شر، أبطله يا ربنا على ضيق صدر، أبطله يا ربنا على خفقان قلب، أبطله يا ربنا على خفقان قلب، أطر يا ربنا سحرا على خفقان قلب وعلى خوف قلب وعلى رعب ورهبة شديدة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بينهما يؤثر فيهما سلبا، يؤثر فيهما يدفعه عنها ويدفعها عنه. أطل يا ربنا سحرا عظيما ويجلبه لضرتها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يبعده عنها ويجذبه لضرتها. اقر يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا انتقاما فيها، اقره يا ربنا انتقاما فيها لحبه لها وعشقه لها. اللهم اقر يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد يا ربنا. الله اكبر. اقر يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا ابطل. انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. اقره يا ربنا كيدا، انما صنعوا كيد ساحر. اقر يا ربنا هذا السحر من ضرتها ضرتها ضرا عظيما. اقره يا ربنا ابطل. اقر يا ربنا انواعه، اقر يا ربنا اشكاله، اقر يا ربنا قديمه، اقر يا ربنا عظيمه، اقر يا ربنا ما يتجدد منه، اقر يا ربنا ما يعظم منه، اقر يا ربنا ما هو مربوط منه، اقر يا ربنا ما هو معقود منه، اقر يا ربنا ما هو كالظلة عليها وعلى زوجها، اقر يا ربنا ما كالجبل بينها وبين زوجها بسبب هذا السحر العظيم يا ربنا. اقره يا ربنا حسدا وحقدا عليها ومعها وفيها، اقره يا ربنا ظلما وانتقاما منها ومن زوجها ومن ذريتها. بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا اسحارا فيهم وعليهم وبينهم كالعاصفة تهيج عليهم وتهيم بهم هنا وهناك وتطرحهم هنا وهناك وتفرق بينهم في المضاجع وتفرق بينهم في المنام وفي الافكار. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا قويا متينا سميكة عظيمة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. ابطلها يا ربنا ابطلها. ابطل اسحارا كالسم الزعاب في الجسد. ابطل يا ربنا اسحارا تشتت الفكر. ابطل يا ربنا اسحارا لزجا ولاصقا. ابطل يا ربنا اسحارا صلبا ومتحجرا. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطل يا ربنا ما اضعف زوجها. ابطل يا ربنا ما منعها من الذرية. ابطل يا ربنا ما اغلق رحمها. ابطل يا ربنا ما اغلق رحمها. اطر يا ربنا ما أثر على ذريتها. اطر يا ربنا ما أثر على ذريتها. اطر يا ربنا سحرا عظيما أثر على ذريتها. منعها من الذرية. حصرها ومنعها وحجر عليها. اطر يا ربنا أسحارا عظيما. اللهم اطلها يا ربنا. سدت أنابيبها لأجل أن لا تحمل أبدا. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا عظيما أثر على زوجها، أثر على بروستاته، أثر على منيه، أثر على همته لها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا. اطل يا ربنا سحرا أمرض زوجها وعطله. أثر عليه في انتصابه. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. فلما تغشاها حملت. الآن يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي الزوجة والزوجة، بسم الله يرقيكما والله يقيكما، فإني أحسبكما والله حسيبكما. اللهم تول أمرهما يا ربنا وذريتهما يا ربنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بطل ما كانوا يعملون بطل. اغفر يا ربنا الأسحار كلها، اغفر يا ربنا الأحساد كلها، اغفر يا ربنا العيون كلها، فيها عليها وعلى زوجها، على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، وعلى حسن جسمها وقامتها وعلى تبعلها لزوجها وعلى حب زوجها لها وعشقه لها، وعلى قرب عظيم بينهما، وعلى دينها القويم وعلى خلقها الحسن وعلى خلقها الحسن. اقر يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا سحرها العظيم، اقره يا ربنا يتجدد، اقره يا ربنا يتكون، اقره يا ربنا يتكور، اقره يا ربنا يتخلق. وباطل ما كانوا يعملون. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اقر يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا فيهما وعليهما ومعهما اينما كانا، اقره يا ربنا كالظلة عليهما، اقر يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اقره يا ربنا يحملانه معهما في احشائهما وفي امعائهما وفي المسالك وفي فرجيهما. اللهم ابطله يا ربنا، اقره يا ربنا يحملانه على ظهريهما. الله اكبر. اقر يا ربنا هذا السحر على الكواكب والنجوم، على اسمه واسمها، على رسومات هندسية، على أشكال هندسية، وعلى أرقام. أطل يا ربنا هذا السحر. وإذا الكواكب انتثرت. أطل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم، قوية عظيمة متينة سميكة. أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا مسمرة، أطلها يا ربنا تؤثر مع شعاع الشمس ومع ضوء القمر. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أول الشهر، يتجدد أوسط الشهر، يتجدد آخر الشهر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على أثر وقفر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا من حولهما. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. ابطل يا ربنا هذا السحر على اسمه واسمها، على اسم الزوجين. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما لأجل التفريق. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر على التفريق على التفريق؟ هل التفريق على التفريق بينهما في الأجساد؟ هل تفريق بينهما في الأجساد وفي الأفكار وفي المنام؟ وفي المنام أطل يا ربنا هذا السحر لأجل التخاصم بينهما، لأجل التخاصم بينهما، لأجل رفع الصوت من بعض على بعض، لأجل رفع الصوت، لأجل بذاءة الأخلاق، لأجل بذاءة الأخلاق، لأجل بذاءة اللسان، لأجل بذاءة اللسان، لأجل بذاءة اللسان. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يسيء خلقه معها ويسيء خلقها معه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على السوء على السوء، وعلى المنكر بينهما، وعلى الظلم بينهما. اللهم أطل يا ربنا سحرا يعميه ويعميها، ويصمه ويصمها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يمرضه ويمرضها، ويعطله ويعطلها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يغل جسده ويغل جسدها، ويربطه ويربطها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يسلسله ويسلسلها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يسلسله ويسلسلها. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار. أطل يا ربنا هذه الأسحار بينهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحرا من ضرتها ضرتها ضرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا عظيما من جارتها ضرتها ضرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا من صديقتها ضرتها ضرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا من أقاربها ضرتها ضرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا من أقارب زوجها ضرتها ضرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا من ضرتها ضرتها ضرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا قوية عظيمة متينة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطلها يا ربنا، أبطلها استحوذت على رأسها، أبطلها يا ربنا استحوذت على رأسها، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. أطل يا ربنا سحرا عظيما استحوذ على رأسها، استحوذ على رأسها، استحوذ على فكرها وعقلها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا. أثر عليها من زوجها، أثر عليها من سحر في زوجها، أثر عليها من سحر في زوجها، أثر عليها من عقد عقد عقد عقد من عقد في زوجها، من عقد في زوجها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أثر عليها من عقد في زوجها، أثر عليها من حسد في زوجها، من حسد حسد حسد من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة، من نفس الخبيثة بينها وبين زوجها، من نفس الضرة، من نفس الضرة، من نفس امرأة، من نفس امرأة. أرادت زوجها، أرادت زوجها، أرادت جماله وبهاءه، أرادت قوته وجنسه، أرادت برية منها. اللهم أطل هذه النفس، اللهم أخرج هذه النفس. اخرج يا ربنا هذه النفس من زوجها، من زوجها أثرت عليها. اخرجي يا نفس من زوجها، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي يا نفس من زوجها، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. اخرجي يا ربنا هذه النفس، اخرجي يا نفس، اخرجي من زوجها لها، اخرجي من زوجها لأجلها، لأجل ضرها وغلبتها وقهرها، ولأجل عدم الإنجاب منها، ولأجل ضرها وظلم عليها. اللهم يا ربنا اخرج هذه النفس من زوجها، اخرج هذه النفس من زوجها، اخرج يا ربنا هذه النفس من زوجها، من قوته، من قوته، من حيويته ونشاطه، ومن جماله وبهائه. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس الخبيثة، اخرجي يا نفس الخبيثة مفرقة، اخرجي بأمر الله من زوجها، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس الخبيثة. تؤثر فيها سلبا، تؤثر فيها سلبا، تؤثر فيها عند نومها، تؤثر فيها عندما يأتيها، حينما يعاشرها. اللهم اخرج هذه النفس خبيثة، خبيثة ظالمة. اخرجي يا نفس من زوجها، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجي من قلبه وصدره، اخرجي من بطنه وفرجه، اخرجي من منيه ومذيه. اخرجي، اخرجي، اخرجي يا نفس من زوجها. اللهم اخرج اخرجها يا ربنا من رأسه، اللهم اخرجها يا ربنا من جسده، اللهم اخرجها يا ربنا من عشرته، اللهم اخرجها يا ربنا من رأسه، اللهم اخرجها يا ربنا من عشرته. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي يا نفس، نفس رديئة، رديئة، خسيسة، دنيئة. اخرجي، اخرجي يا نفس زانية، اخرجي يا نفس زانية، اخرجي يا نفس خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية. الله أكبر. تقدر. اخرج يا ربنا هذه النفس من زوجها. اخرج يا نفس الخبيثة. اثرت على الزوجات ثرت. اثرت على الزوجات ثرت. ضرت الزوجة ضرت. ضرت الزوجة ضرت. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجي من المؤمنين. اخرجي. اخرجي يا يا يا يا ايتها النفس الظالمة. اخرجي. اخرجي. اخرجي. اخرجي. اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من الزوجة. اثرت على الزوجة اثرت. اخرجها يا ربنا من الزوجة. اثرت على الزوجة اثرت. اثرت عليها. اثرت عليها. حاربتها حربا شديدا. ضرتها ضرا عظيما. منعتها من الذرية. قطعت ومزقت. صلبت وحجرت. اللهم اطلع ثرها يا ربنا. اثرت على عقلها وفكرها. شوهت جمالها. شوهت جمالها وجسدها. شوهت جمالها وجسدها. سببت حرارة شديدة. سببت حرارة حرارة حرارة. سببت سببت ضرا شديدا وألما عظيما. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. اخرجي يا نفس خبيثة. اخرجي يا نفس الرديئة. اخرجي من الزوجة. تؤثر على الزوجة سلبا. تؤثر على الزوجة. تريد طلاقا وشقاقا. تريد عدم وفاق. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجها من الذرية يا ربنا. اخرجها يا ربنا من الذرية. اخرج يا ربنا هذه النفس من الذرية. اخرجها يا ربنا من الذرية. اثرت سلبا عليها. حرمتها حرمتها. حرمتها انجابا. حرمتها انجابا. الله اكبر. الله اكبر. اللهم اخرج هذه النفس. اخرجي بامر الله. اخرجي اخرجي اخرجي. اخرجي من الزوجة. من الزوجة. في الزوجة. في الزوجة. لا ثقة. لا ثقة. لا ثقة في الزوجة. اخرجي يا نفس الخبيثة. اخرجي. اخرجي. اخرجي على جمالها وبهائها. ولأجل حبها لزوجها. ولأجل عشق زوجها لها. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفس الخبيثة. اخرجي من ضرة. من ضرة. من ضرة. من ضرة. من ضرة. من ضرة. من جارة. من جارة. من جارة. من صديقة. صديقة. صديقة. صديقة. صديقة. صديقة. من المعارف. من عارف من عارف من عارف من عارف من اهل الزوج من اهل الزوج من اهل الزوج من اهل الزوج. اخرجي. اخرجي يا نفس الخبيثة. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا هذه الانفس. اخرج يا ربنا هذه الانفس. اخرج يا ربنا هذه الانفس. رديئة خسيسة دنيئة. ظالمة طاغية باغية. يهودية ونصرانية. مجوسية ومجوسية. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس. اخرج يا ربنا نفس الرديئة. اخرجها يا ربنا. جعلت حجابا بينها وبين زوجها. جعلت حجابا بينها وبين زوجها. جعلت حجابا بينها وبين زوجها. اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون. فيفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. سحرا عظيما ابطله يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرج يا ربنا هذه النفس. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. تغلغلت تغلغلت. ربطت ربطت وقيدت. في الزوج وفي الزوجة. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي يا نفسا خبيثة. العنك بلعنة الله. العنك بلعنة الله. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي من راسها. اخرجي من عقلها. من عقلها ومن راسها. اخرجي من جمال وجهها. اخرجي من جمال وجهها. اخرجي من جمال وجهها وشعرها. اخرجي من عقلها الرزينة. اخرجي من عقلها الرزينة. اخرجي من جمال وجهها. اخرجي من حسن تقاسيم وجهها. اخرجي بأمر الله من بياضها. اخرجي من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. اخرجي يا نفس الخبيثة. الله اكبر. اهلكها يا ربنا. اهلك يا ربنا هذه النفس. اهلكها يا ربنا. اهلكها. اهلكها يا ربنا. اهلكها. اهلكها يا ربنا. اهلكها. اتتها من قبل زوجها. اتتها من قبل زوجها. اتتها من قبل زوجها. اتتها من قبل زوجها. اخرجي يا نفس الخبيثة. اتتها ممن يعرفها. ممن يعرفها. ممن يعرفها. وممن ارادها سابقا زوجها. وممن أرادها سابقا زوجة. وممن أرادها سابقا زوجة. ولم يظهر بها. ولم يظهر بها. ولم يظهر بها.